واعتزلت اخوانك هذا لا يفعله الا كذا وكذا وكذا، وانما السؤال يكون فيه نوع من ايه التلطف. انت عندما تسألني بخلاف ما تبادر الى الانكار علي. قال ابن الملقن: فان قلت لما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي وجده جالسا: ما منعك ان تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم؟ ولم ينكر على هذا. اذا في واحد انكر عليه بلفظ شديد حتى قال له الست برجل مسلم، واخر قال له ايه؟ ما منعك ان تصلي في القوم؟ فهنا تلطف وهنا ايه؟ شدة. نعم. فالجواب ان ذلك كان في الحضر في المسجد، وهذا كان في السفر، والسفر مظنة الاعذار من اعواز الماء وغيره. يعني عذر الانسان في الحضر بيكون اقل من عذره في السفر، لان فقد الماء في السفر اكثر منه في الحضر. قال: فهو اقرب الى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر. وطبعا سبق ان تكلمت ان لفظة الست برجل مسلم لا تثبت في الحديث، لكن على فرض ثبوتها ان الانكار في حالة بخلاف حالة اخرى انما يتنزل على حسب اختلاف الاحوال. فانت ممكن تنكر على واحد ما لا تنكره على غير، لمكانة هذا الشخص وعلاقتك به وتقبله لمثل هذا الانكار. فانكار النبي صلى الله عليه وسلم على كبار الصحابة لم يكن كانكاره على صغارهم، وانكاره على من علم ثبوت الايمان في قلبه بخلاف من كان يتألفه. يبقى ده ايه؟ الانكار بحسب اختلاف الحال، وايضا الانكار بحسب اختلاف الحالة الحاضرة. هل هو مسافر فيكون عذره اوضح من عذر غيره، ام حاضر فلا يكون له عذر، او يكون عذره يكاد يكون غير موجود، او نحو ذلك. يبقى هنا هذه طريقة من طرق الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. واحد يقول لك: ليه انكر هنا بشدة؟ ليه هنا عنف وهنا ما عنفش؟ نقول: ده يقتضي التعنيف وهذا لا يقتضي التعنيف، باختلاف الاحوال، سواء احوال الاشخاص او احوال الايه؟ الظروف نفسها. نعم. يكفر؟ لا، يعني حديث عمران ليس كحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن ابي بلتعة، فصنيع حاطب بن ابي بلتعة اشد، لان هذا الرجل وان لم يصلي مع القوم فلعله جاء لا يعرف الصلاة اصلا، ممكن يكون اعرابي جاء يسأل عن شرائع الاسلام ولما يسلم بعد، او اسلم ولم يعرف صفة الصلاة فجلس حتى يعرف صفة الصلاة. يعني الاعذار كثيرة، لكن حاطب رضي الله تعالى عنه لما جث على المسلمين وافشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم الى الحكم عليه بالنفاق او غيره كما فعل عمر، وقال: دعني اضرب عنق هذا المنافق، وانما قال له: ما حملك على ما صنعت؟ والاصل عدم المبادرة الى الحكم على الاخر حتى تقيم عليه الحجة او تسقط معذرته. اما ان تقيم عليه الحجة واما ان تسقط معذرته. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله عليك بالصعيد في رواية سلم بن جرير: فامره ان يتيمم بالصعيد، واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة. اللي هو المذكور في الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى لما قال عليك بالصعيد المقصود الصعيد ما هو؟ الصعيد الطيب، والطيب على الراجح من أقوال العلماء اللي هو ايه؟ الطاهر، وليس التراب الذي له غبار. تكلمنا في هذه المسألة في لقاء سابق. يبقى اللام في قولي عليك بالصعيد راجعة إلى الصعيد المذكور في

ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالتيمم في هذا الوقت أو أن الشرع يأمره بالتيمم في هذا الوقت حاجة من الاثنين، إما أن التيمم ده يجزئه فلا يؤمر بالإعادة، وإما أن التيمم نفسه لا يجزئه فلا يؤمر به أصلا. واضح الكلام؟ طيب، وهذا في الحقيقة يجعلني أسترسل شيئا في بعض ضوابط الفتوى. نعم. طيب نتكلم فيها ان شاء الله. اقول ان المشكلة التي نراها الان من اضطراب امر الفتوى وكثرة الاختلاف بين المفتين والمفتيات ايضا سببه المباشر فيما ارى عدم الالتزام بضوابط الفتوى التي وضعها اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن ذلك انه يجب على المفتي اذا عرضت عليه مسألة ان يطلب او ينظر في الدليل الجزئي اولا. ومعنى الدليل الجزئي اي الدليل الخاص بايه؟ بالمسألة نفسها. ثم بعد ذلك يعرض المسألة بدليلها الجزئي على مقاصد الشرع والأصول العامة للتشريع الإسلامي. فإذا ما وجد الدليل الجزئي لا يؤيد المقصد الشرعي فالمقصد الشرعي يقدم. مثال يوضح المسألة. انا مش عارف انا قلت ايه اصلا. انا طبعا مش هلتزم الالفاظ لان الالفاظ ليست محفوظة. يعني اقول ان على المفتي اذا عرضت عليه مسألة ان ينظر اولا في الدليل الجزئي اللي هو خاص بالايه بالمسألة دي، ثم يعرض المسألة بدليلها الجزئي على المقاصد الشرعية، لان المقاصد الشرعية هي الاصل والدليل الجزئي يمكن ان يعثر عليه او يستثنى او الى اخره. مثال القصاص، واحد مفتي عرض عليه ان طائفة اجتمعت على قتل مسلم، فينظر للدليل الجزئي المقتضي للقصاص وهو وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، فهذا الدليل الجزئي يفيد ايه؟ ها؟ المثلية في القتل، يفيد المثلية في القتل، واحد بايه؟ بواحد. طيب لو وقفنا عند هذا الدليل الجزئي هل يقتل الجماعة بالواحد ام لا؟ لا يقتلوا. ومن ثم إذا أراد كل إنسان أن يفر من عقوبة القصاص اصطحب معه ثان واشترك في قتل من يطلب قتله فيضيع دمه ولا يكون أمامه أو أمام أوليائه إلا الإيه؟ طلب الدين. طيب ده يتفق مع المقصد الشرعي اللي هو حفظ النفوس، هي مقاصد الشريعة او اهم مطالب الشريعة حفظ ايه؟ خمسة اشياء: الدين، النفس، العرض والنسل، المال، العقل. العرض والنسل اعتبرهم واحد او اعتبرهم اثنين، لو اعتبرناهم اثنين يبقوا ستة. طيب اذا حفظ النفوس مقصد شرعي عام، فلا يجوز ان يعطل الدليل الجزئي هذا المقصد العام. صراح كلامي بقى نحن بنقول الوقت نشوف الدليل الجزء الاول اذا اتفق مع مقاصد الشريعة على العين والراس، خالف مقاصد الشريعة يقدم الايه؟ المقصد الشرعي. ومن هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو اجتمع اهل مصر على قتل رجل لقتلتهم به. هل كان عمر مخالفا للنص الذي يفيد النص الجزئي الذي يفيد المثلية؟ لا، عمر رضي الله تعالى عنه نظر الى المقصد الشرعي وهو مسألة الايه؟ حفظ النفوس. فإذا كان حفظ النفوس لا يتأتى إلا بمثل هذا الأمر فيقدم المقصد الشرعي على الدليل الجزئي، لأن المقصد الشرعي عبارة عن مجموعة أدلة

لغة القرآن بيت إلا إنه في لغة الناس ليس بيتا. فمجيش واحد يقول له طب أنا دخلت المسجد والمسجد بيت يبقى كده الإيه؟ امتحان الصيامين. اللي هي مسألة اعتبار قرائن الأحوال. نعم تفضل. أنا يوجد هذا السؤال المستفسر عن نيته حال صلاة هذا المرة. النية مالهاش دعوة بالمرة. النية لا وجود لها هنا، لأن أنا أقول الرجل حلف، أنت تستشعر وغيرك وأي واحد عاقل يستشعر أنه حلف على كلمة ها تؤجج الوضع، إنما كلمة تهدئ الوضع استحالة تخطر له على بال أصلا، لأن هو يعني الواقع يشهد بأن الزوجة فيه ها هيجان دائم، فلا يتصور أنه ممكن تقول كلمة طيبة، حتى لو قالها في الوقت ده قولي كلمة طيبة تهدئ أمه أو نحو ذلك مش هتستجيب له، ففوجئ بانها قالت الكلمه الطيبه دي بدون ما يطلبها. يبقى اقول ان هو لما حلف هذا اليمين لم يتصور ابدا ان زوجته ممكن تقول كلمه تهدي الموقف، فقصد كلمه تزيد الموقف اشتعال. واضح؟ نعم. طيب اظن مش هنقدر ندخل في الحديث الثالث، نرجعه للمره المقبله ان شاء الله. في اي حاجه الاول متعلقه بهذا الحديث؟